من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله علينا بهذا الوحي العظيم حين أنزله، بل هو أعظم منة في التاريخ. لذا لما وصف الله نزله قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولم يسمه، لم يقل إنا أنزلنا القرآن، قال إنا أنزلناه، فجاء بالضمير الدال على تفرده من بين كل منزل. فكل ما ينزل لنا من عند الله من أرزاق ومن كسب ومن نعم، كل نعم الله لا تساوي شيء أمام القرآن، فجعله تعالى علما على كل منزل، فهو أعظم ما نزل. فإذا ذكر الله الإنزال ولم يسمي المنزل فهو القرآن، إن جاء بالضمير لا تصرف إلا عليه، فهو أعظم ما نزل من عند رب العالمين العالمين. لذا قال: إنا أنزلناه، ولم يسمي، ثم أشر إلى إنزاله فقال: في ليلة القدر. ما معنى ليلة القدر؟ كل مخلوق رب العباد خلق له قدر، وكل شيء عنده مقدار، إن كل شيء خلقناه بقدر. فلو جمعنا كل ما له قدر في الوجود، ليلة نزول القرآن فاقت في قدرها كل ما له قدر. لذا سماها ليلة مش قدر، القدر، عرفها ليعلمنا أن وقت نزوله أعطاه الله من القدر ما لم يعط غيره من خلقه، فصارت ليلة نزوله أعظم ليلة في التاريخ، ليلة القدر التي فاقت في قدرها كل ما له قدر، حتى صارت علما على كل أصحاب القدر. فإن كانت ليلة نزوله وصلت إلى هذه المرحلة، فما قدر المنزل الذي من أجله نالت هذا الشرف؟ أخرجه الله عن حسابات، فكل شيء له قدر، وليلة القدر فاقت كل ما له قدر، والقرآن لا يدخل في حسابات القدر لأنه قدره لا يقدر ولا يدخل في حسابات، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الصحابة وجدهم يتناقشون من أفضل الصحابة، قال: دعوا لي صاحبي، أخرجوا أبو بكر خارج الحسابات، ثم فاضل بين باقي. فأبو بكر لا يدخل في حسابات مع غيره. القرآن كذلك، إذا كان كل شيء له قدر يدخل في حسابات القدر، فالقرآن فوق هذا كله لا يدخل في حسابات. لذا قال: إنا أنزلناه، واكتفى بوصف ليلة نزوله، لم يبين قدر، لأن قدره يستحيل تتخيل العقول، يستحيل، ولا طاقة للخلق على تحمله، ولذلك لم يصفه. وهذا ديدن القرآن، إذا كان الأمر يدخل في الخيال ذكره الله ومثله، فإن كان فوق الخيال سكت عنه. فكل مسكوت عنه في القرآن فوق خيالات العباد، أقول فوق خيالات العباد. لما ذكر النعيم، إن كان للنعيم في الدنيا شبيه مثيل أو مسمى، سماه باسمه. لما ذكر لنا مرة في بعض الثمار فيهما فاكهة ونخل رمان، فذكر الرمان، الرمان له وصف نعرفه، نعرف شكله، نعرف هيئته، رأيناه، طعمناه، مع ملحوظة، قال تعالى: وأتوا به متشابها. يقول ابن عباس: ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، اسم الرمان بس، لكن هل رمان الجنة كرمان الدنيا؟ أبدا أبدا يا إخوان. لكن ذكروا باسمه، اسم الرمان، ها، والنبي يوصف رمان الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: الرمان في الجنة كقلال هجر. الرمان عندنا كم حجمها؟ نصف كيلو، وزنها صغيرة جدا، صغيرة، وإن كان بالنسبة للفواكه كبيرة، لكن هذا حجمها. رمانة الجنة مثل قلال هجر، يعني وزنها 200 كيلو، 200 كيلو. قلال هجر الكلة تزن 200 لتر. لذا جاء في الحديث: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبث. إذا وصل الماء 400 لتر لا يحمل خبث. فدحت الرمانة 200 كيلو. أي رمانة 200 كيلو؟ هنتعاملها إزاي؟ ها؟ كده احنا بعض الناس يرفض ياكل الرمان لصعوبه التقشير، فنبنى برمان وزنه 200 كيلو. لكن هناك في الجنه لا تعب لا نصب، كما قال تعالى: لا يمسهم فيها نصب، ما في تكسير ولا تقشير، لا لا لا، ما تشتهيه ياتيك. ليه؟ لان الشجر غير شجرنا، شجر الجنة غير شجر تماما. قال تعالى في وصف أشجار الجنة: ذوات أفنان. يعني ذوات أفنان؟ ها؟ ابن اقرأ القرآن إخواننا. هذا وصف دقيق للشجر الجنة. شجر الجنة شديد الارتفاع، شديد الانبساط والاتساع. كم ارتفاع شجرة الجنة في الجنة؟ كما جاء في الحديث يعني 60 ميل. انت تعرف الميل جيد، 60 ميل يعني حوالي 100 كيلو. من هنا لفين عندكم؟ هتوصل مانشستر؟ 100 كيلو، 100 كيلو ده ارتفاعها في سماء الجنة. كم انبساطها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام. عشان يقطع ظل الشجر يبقى طول الفرع كام؟ مسيرة 50 عام الفرع الواحد. شجرة بهذا الارتفاع، هذا الاتساع، هل تقف وحدها في الجنة ولا حولها أشجار؟ مع شدة ارتفاع كل الأشجار وانبساط فروعها، كل الفروع تداخلت في بعضها، وده معنى ذوات أفنان، بحيث الجالس في أي مكان في الجنة لو رفع رأسه إلى أعلى يجد كل فروع الشجر وكل صنوف الثمر في كل موضع. تتفرج بقى، ها، وتشاهد. عايز رمان موجود، عايز برتقال موجود، عايز تفاح موجود، ما تشتهي تجده. طيب هنجيبه ازاي؟ كيف نصل الى هذه الثمار من واحنا جالسين في اماكننا؟ الحقيقه يا اخواننا هذا الموضوع شغل بالي فتره وانا ابحث واتدبر في القران، ذهلت، ذهلت. صحيح رب العباد قسم جنان أهل الجنان لدرجتين: جنان للمقربين وجنان الأبرار. فقال: عند المقربين ولمن خاف مقام ربه جنتان، وعند الأبرار قال: ومن دونهما جنتان، الدون الأقل. ثم نعت كل جنة. لما نتتبع حال المقربين وحال الأبرار يبدأ هذا التتبع من أرض المحشر، وهم وقوف في أرض المحشر والشمس تنم الرؤوس، ويبدأ الحساب وتظهر الكتب والصحف. عندها يبدأ التوجيه. المقرب الأبرار وهم الأصحاب اليمين يساقوا للجنان سوق، وفيهم يقول تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر. فمن أول لحظة هم غير متصورين ما يدخلوا الجنة أصلا، ثم يساقوا إليها سوق. المقربين أبدا، المقربين لا يساق للجنة بل تساق لهم الجنة، ولذا قال عنهم تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، هي اللي قربت. يبقى فريق يقرب للجنة وساق، وفريق تساق للجنة. تتبعت هذا المعنى في القرآن زهلت، كل أنواع النعيم على هذا النحو داخل الجنة. ومنها هذا المثال: الأبرار كيف يصل للثمار؟ قال عنهم تعالى: متكئين. لا مش متكئين، متكئين في المقربين. قال عن الأبرار: متكئين على رفرف الخضر وعبقري حسان. إيه الرفرف الخضر؟ نحن نقرأ القرآن، ها، مطلوب تدبر فهم معاني الرفرف الخضر. كرسي يا إخوان كما ذكر التفسير، لكن كرسي طائر يطير بصاحبه حيث شاء. اشتهت نفسه ثمرة من ثمار الجنة على بعد 600 ميل في آخر في طرف الشجرة من أعلى. كيف أصل إليها؟ عايزين تقنية عالية جدا، تكنولوجيا عالية جدا. طبعا احنا بنعتبر احنا نفسنا اكتشفنا التكنولوجيا. التكنولوجيا يا اخوانا احنا اكتشفناها في مخلوقات الله، يعني هي علم من علوم الله بسها في خلقه، واحنا اكتشفناها وطورناها. عايزين مؤسس التكنولوجيا البشرية ومعلم التكنولوجيا البشرية ليس عندها تقنية عالية جدا؟ يقينا عندها، رهيبة جدا. لذا يقول تعالى في حديث قدسي: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى الخواطر والخيالات غير وردة في وصف الجنان. ندرك هذا المعنى. إذن رب العباد أوجد أنواع من النعيم رهيبة جدا. كيف نصل إليها؟ بيّن أن الله أوجد فينا نحن التكنولوجيا في داخلنا، في داخلنا. ها؟ مش عايز زر كهرباء وتدوس عليه عشان توصل وتطلع بيك الكرسي، أبدا. الزر في داخلك. إن رأت عينك ثمرة فتلذذت بها، التلذذ ده يخلي الكرسي يتحرك بيك ويطير بيك لغاية ما وصلك إليها. لم تراها لكن تخيلتها فاشتهتها نفسك. إذا اشتهتها نفسك ده الزرار الثاني، زرار كهرباء اثنين. ها؟ الكرسي يطير بك يوصلك إليها ويخترق كل الفروع والأشجار حتى تصل بك إليه. لذا بين تعالى أن مفتاح النعيم في الجنة: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الكرسي المتحرك يوصلك إلى أي مكان، فأنت تطير للنعيم، أنت المتساق إليه. طب والمقربين؟ قال: متكئين على فرش، على متكئين على وجنى الجنتين ذان. دم يعني إيه؟ مجرد ما تتلذذ عينه أو تشتهي نفسه، الثمرة نفسها تخرق كل الفروع وتنزل إليه. يبقى واحد يذهب إليها والثاني تذهب إليه. وقس على هذا حتى الحور. أنا مش عايز أدخل معكم في الحور هذا حتى لا أطيل، لكن خلاصة القول يا إخواني: إذا كان النعيم مما يشتهى، مما يعني يعرف، ذكر باسمه، يبقى الرمان رمان. تخيل الرمانة الضخمة دي تبقى في قمة الشجرة وتصل إليك أو أنت تصل إليها، إيه اللي يحصل؟ هتكسرها إزاي؟ لا تعب ولا صب، عزك الله بتفتح فمها هي وتعطيك قبلة. عارفين قبلة؟ بوسة يعني بلغة العصر. تفتح فمها في فمك وتسقط لك من الحبات ما يشبعك من غير إرادات. وصلت؟ ده إذا كان النعيم مما يعرف باسمه. قد لا يعرف باسمه لكن يعرف بوصفه. يأتي الله بمثل الله يشبهه في الدنيا، يشبهه في الدنيا نقدر نستطيع أن نتخيله، نستطيع أن نتخيله. في مثال ذلك: في الجنة أنهار وفي الدنيا أنهار. ماذا رأينا في أنهار الدنيا؟ ماء. هل رأيتم نهر فيه شيء غير ماء؟ ها؟ هل نعرف أنهار اللبن والعسل؟ خلصت. نتخيل ان في نهر لكن اخرنا ميه. في الجنه رب العباد قال: مثل جنه لواة المتقون فيها انهار من ماء، لكن غير مائنا. ماءنا ده لو خرج خارج النهر ايام يتاسن، يتعفن، يتغير طعمه ولونه ورائحته. ماء الجنه لو اخذته بعد النهر مليون عام لا يتغير لا لونه ولا طعمه ورائحته، لا في ميكروبات ولا في فيروسات ولا في طحالب. لذا قال: من ماء غير آسن، يعني يستحيل تأسن وتعف. وأنهار، أنهار تاني، أيوة، من لبن. من لبن ده اللبن عندنا آخره خارج ضلع الدابة، ضلع الدابة 4 ساعات. لو تري خارج الضلع بعد 4 ساعات تتجبن، يحدق وبعدها تتجبن. لكن نهر يجري للأبد من لبن، أنهار من لبن. ثم ذكر يعني بداية التغيير في اللبن، مش نهايته، نهايته صبح جبنة يتجبن. بداية التغيير، والجماعة اللي بتعاملوا مع الألبان يعرف هذا، بداية التغيير في اللبن اللي هيدخل فيها على مرحلة التجبن، يقول لك اللبن حدق، يعني طعمه تغير. رب العباد يقول: من لبن لم يتغير طعمه. بداية التغيير فيه لا تقع للأبد. يستحيل يتجب، وأنهار أخرى أيوة من خمر، خمر زي بتاعنا اللي لون بول الحمير ده، لا خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل، عسل نحل، نهر يجري من عسل، أيوة من عسل، من عسل بس، لا عسل مصفى. طب ما فيش تراب، ما فيش هواء، ما فيش ريح، ما فيش غبرة، سلامات سلامات، احنا فين والجنة فين؟ ندرك هذا المعنى. النبي يبين ان تربة الجنة زعفران، ده الزعفران عندنا غالي جدا، لكن كل الارض الطينة زعفران، ايوه. فمن اين يأتي الطين؟ من اين يأتي الغبار؟ ولذلك عسل للأبد يجري مصفى لا تعتري شوائب. طب شايف حبة عسل عندنا بره كده ربع ساعة، سلامات. ندرك، فممكن نتخيل هذا، لأن عندنا أنهار، لكن نعرف أنهار ماء خلاف هذه الأنواع من النهار. فإذا كان الأمر فوق الخيال سكت الكريم عنه لما وصف جلسة المقربين قال متكئين على فرش. طيب ما الذي على الفرش؟ قال بطائنها، لم يصف ظهرها، وصف البطن من تحت. بطائنها من السبرق، السبرق أمتن أنواع الحرير، حرير نوعان، حرير رقيق جدا اللي احنا بنسميه الصيف الخفيف يسمى سندس، حرير متين جدا اللي بتصنع منه البدل والحاجات الضخمة دي بتاع الشتاء عندكم يسمى السبرق. يبقى السندس الصيفي والاستبرق الشتوي. طيب اذا كان امتن انواع الحرير واقواه موجود في البطانه من تحت، الظهر عليه ايه؟ سكت الله عنه، احنا لا نعرف رقم الحرير. فاذا كان الشيء فوق الخيال سكت الكريم عنه، اذا كان متخيل وصفه، اذا كان موجود بحاله سماه. ودي سنة، وأنا ضربت أمثلة واحدة كل نوع مثال، لكن القرآن مليء. فإخواني هنا لما يسكت الله عن ذكر فضل القرآن إذن الأمر خرج عن دائرة الخيال. ده اللي أحببت أوصل لكم، لما يقول إنا أنزلناه ثم يصف ليلته ويقول ليلة القدر ولم يدخله في حسابات القدر، دل ذلك على أن الأمر فوق خيال كل أصحاب الخيال. فنحن أمام أجل وأعظم ما أنزل العزيز الحكيم من عليائه لعباده، القرآن. ولذلك القرآن نزل على غير عادة المؤلفات، أي مؤلف لكتاب ماذا يفعل في بداية الكتاب؟ ها؟ مقدمة، مش كده ليه؟ وإن كانت المقدمة يعني خاف الطول يعمل بعدها تمهيد كمان، مقدمة وتمهيد وتقريص بعدين، عشان يبين لك فضل الكتاب، أهمية الكتاب، موضوعات الكتاب، حاجة العباد لموضوعات الكتاب، فضل المؤلف، علم المؤلف، إمكانيات المؤلف، مش كده ليه؟ طيب هل بدأ الوحي بهذا؟ عرفنا الله ذاته؟ ادانا مقدمة عن موضوعات الكتاب وأهمية الكتاب؟ أبدا. بدأ بأمر، وأمر على الوجوب على كل البشرية، أمر أيه مش أمر أوامر. بدأ الوحي بأربعة أوامر، اقرأ قم اقرأ، جاءت في السلفة العلقة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ، واقرأ الثانية، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم على الإنسان من علق. ثم جاءت المزمل، لهم من زمل قم الليل قليلا، ثم جاءت المدثر، يا المدثر قم فأنذر. فبدأ البحر الأوامر، لماذا بدأ بالأوامر؟ وما المقصود بالأوامر؟ هذه أخطر قضية في حياتي. بدأ بإقرأ الأولى، ما المقصود من اقرأ الأولى؟ ولا كله عندنا اقرأ والقراءة حاجة واحدة كما يفهم كثير من الناس، بل للأسف شديد حتى بعض قطباء المنابر يقول لك يا سلام احنا أمة العلم، أمة اقرأ بس، أي علم؟ أي علم دعينا إليه في هاتين الآتين؟ هل مجرد كتاب من كتب اللي تألفها العباد نقرأها؟ احنا نعرف مؤلفات، والأرض مليئة مؤلفات في التاريخ. ها، هذا المعنى المتبادر إن للآن هو الذي نفاه رسول الله عن نفسه لما قال له جبريل اقرأ. قال ما أنا بقرأ، أنا ما تعلمت أقرأ. اقرأ ثانية، ما أنا بقرأ. الثالثة، ما أنا بقرأ. ثم جاء هذا الأمر والأمر الذي بعده، اقرأ. هتقرأ هتقرأ، لكن قراءة غير التي نفيتها. فدل هذا السياق على أن عندنا كم نوع من القراءة؟ ثلاثة أنواع. قراءة نفاها النبي عن نفسه والتي ما زلنا نفهمها في الآيات، أو نوهم لأنفسنا، أو نوهم أنفسنا بأن هذا المعنى المراد. أبدا، هذا المعنى الرسول نفاه صلى الله عليه وسلم عن نفسه، قال ما أنا بقرأ. فجاءه التفصيل أن هذه قراءة مختلفة عن التي نفيتها. الثانية والثالثة، طب هي في القرآن الأولى والثانية. اقرأ الأولى، ما المراد بها؟ ها، اقرأ باسم ربك الذي خلق، استعن بالله وابدأ. قراءة الذي خلق، يعني الله، استعن بالله وانظر في كل ما خلق الله. يبقى هي قراءة بصر، مش قراءة مكتوب، قراءة نظر في كل مخلوق. وده معنى خطير جدا جدا، الصحابة فهموه وللأسف نحن جهلنا. أخطر أنواع القراءة اللي بها بدأ الوحي، أشد منها التي تليه، سنوضح. اقرأ، فالمقصود قراءة هنا انظر، استخدم بصرك، أعطاك الله البصر آلة تحصيل، آلة تحصيل. الإنسان يا إخواني ما جاء من بطن أمه بعلم، ولا منا ولد عالم. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا. إذا لا نعلم شيء في أي شيء، شيئا نكر في سخ النفس تعم، لا نعلم أي شيء في أي شيء، خرج من بطون. هذا الصفر الذي قال: وجعل لكم، ألا تتحصله السمع والأبصار والأفئدة. وبدأ بالسمع ليه؟ لأن أول آلات العمل عندنا السمع. السمع بيشتغل من بطن أمك قبل أن تلد. طبعا احنا الدكتور هنفتي في الطب، لكن فأول آلة تعمل في بطن أمك. الطفل في بطن أمه قاعد طول اليوم يسمع نبضات قلبه، لما تشوف الألتراساوند تسمع نبضات القلب، العمل كل قلب له موسيقى خاصة. الطفل يألفها شهور، على الأقل خمسة أشهر بيسمع نبضات قلب أمه، ودي اللي بتربطه بأمه ساعة الولادة. لما يلد أي إنسان يمسكه يعيط يبكي. الأم مجرد ما تضع أذنه على صدرها من قبل أن ترضعه هيرجع ليه الموسيقى دي، يا هو ده مكاني يسكن. سبحان خلق عليم خدي، ترتيب رب العباد عجيب. فآلة السمع تعمل داخل بطن أمه رغم المشيمة والماء اللي في الرحم، كل ده الأذن تعمل في بطن الماء، تعمل تشتغل وتسمع. البصر لا يعمل إلا بعد الولادة، بل بعد الولادة بأيام، على الأقل 40 يوم. الطفل لو ساعة حديث الولادة، ساعة فتح عينيه حرك إصبعك أمامه لا ترمش عينه، بعد 40 ترمش. البصر يبدأ عمل بعد الولادة. المخ والخيال بعد هذا، بعد أن يعمل السمع والبصر حال خروج الدنيا. لذا قال: جعل لكم السمع وبدأ به والأبصار والأفئدة. أي سياق يخلو في القرآن سياق نستنبط منه علوم. أنا بضرب أمثلة فقط حتى نقرب المعنى، لكن القرآن علومه سنأتي عليه بشيء من التفصيل. لكن هنا قال اقرأ، طيب استعمل أنت البصر. أوتينا كم نظرة في حياتنا؟ كم نظرة؟ كل نظرة منها غدا عنها سنسأل، فيما استخدمناها؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مش هتسأل بس عن النظرة المحرمة الواحدة ماشي عليها، لا لا، ده كل نظرة أوتيتها أنت مسؤول عنها، فيما صرفتها. كم من ساعات مرت علينا لما استخدمنا أبصارنا؟ سنسألها غدا. مطلوب إعمال النظر في كل لحظة في كل ما يقع تحت بصر مخلوقات الله، وده معنى اقرأ باسم ربك الذي خلق. العلماء قالوا لها ست معاني أو حاول ست معاني. أول المعاني إعمال طاقة البصر، إعمال طاقة البصر في كل ما خلق الخالق. ولذلك القرآن وجهنا لما ينزل تفصيلا توجيهات توجيهات توجيهات لتنفيذ هذا الأمر. خلي بالنا ده أول أمر وأول واجب فرض على البشر قبل الصلاة والصيام، لأن هذا مفتاح العلم. الأول أول أمر، والأمر فيه للوجوب، لا قرينة تصرف عن الوجوب، وكان واجب من أول ما نزل ومستمر واجب إلى الآن وإلى قيام الساعة. يعني أول الواجبات علينا قبل الصلاة والصيام اقرأ، انظر في كل ما خلق الخلق. ولذلك يوجه قل انظروا، انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا تدبروا اشتغلوا. بل يوجه كل إنسان لأقرب الآيات إليه. ليه؟ لأن الإنسان فينا مع ألف المخلوقات لا يعتبر بما ألف، يطول على الأمد فلا يفكر فيه أبدا. رب العباد يوجه الأعراب البسيط اللي عايش في الصحراء، ما الذي أمامه من آيات ألفها؟ الجمل أكثر دبته وسد المواصلات بتاعته، والسماء التي فوق، والأرض التي تحته، والجبل الذي أمامه. في حاجة ثانية وجهوا إليها جميعا، قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. خلي بالك يحدد موضع التدبر كيف خلقت، فالإعجاز في خلقها. وإلى السماء لم يقل كيف خلقت، قال كيف رفعت، فالإعجاز في رفعها. كل دي أخوانا مسائل علمية دقيقة جدا القرآن يوجه إليها توجيه شديد. سنأتي على شيء منها بالتفصيل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. مطلوب البحث عن الكيفية، وكل واحدة من دول تفتح لك باب من أخطر العلوم في الوجود. لو أننا تتبعنا كل واحدة من كل واحدة ممكن نعمل رسائل دكتوراه. خلي بالك، طب ده الأعراب اللي في البادية يوجه لكل هذا أي؟ طب الغلبان اللي عاش في الحضر ومن ساعة ما يصحى لغاية ما ينام لا بيشوف جمل ولا جبل، بيقوم على الجدران وينام على الجدران، ربنا يوجهه لإيه؟ للمام. في حد ما بيكلش؟ بل بالعكس، يعني أهل البادية لا يشغلوا الطعام كما يشغل أهل الحضر. البادية تلاقي يأكل في يوم مرة مرتين، أهل الحضر عايز يأكل ويتسلى ويأكل ويتسلى، مش عارف ضاع وقت في إيه، فضاعوا في الأكل. يوجه الطعام، قال فلينظر الإنسان لطعامه. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. في كل موجود أمامك لم تجد شيء، انظر في نفسك وفي أنفسك ما فلا تبصرون. بل رب العباد في موضع آخر يوجهنا لكل شيء قليل أو كثير، صغير أو كبير. فيقول تعالى أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. من كما قال الرسول تفيد العموم، يبقى أي شيء خلقه الله عز وجل صغير أو كبير أنت مأمور بالنظر إليه. ثم حذر من عدم إعمال نظر، وعد هذه جريمة من أكبر الجرائم. قال وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وده وعيد شديد جدا. الذي لا يعمل بصره الآن ماذا ينتظر؟ الموت. سيحاسب على كل نظر منحها، والأجل أوشك. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. فجعل النظر في مخلوقات الله أحد مصادر الإيمان. وسنأتي إليه. إذا مطلوب النظر، مجرد النظر يكفي؟ لا، مع النظر نعمل طاقة المخ. المخ آلة فكر وآلة خيال وآلة حساب. باختصار شديد بلغة العصر هو الكمبيوتر بتاعك اللابتوب. وضحت؟ اللابتوب بتاعك. هتقول له طب العقل فين؟ ها؟ عقولنا فين؟ هنجيلها. احنا في التوهان. نسأل الله العفو والعافية. يا اخواني المخ آلة تفكير، آلة تخيل، آلة حساب. مطلوب اعماله مع كل نظر. نفكر فيما نرى ونتخيل كل تخيلاتنا اللي قدرنا نعمل في المخ نعمله، ونحسب حسابات دي جت ازاي مشيت ازاي. مطلوب النظر مش في الخلق بس، في الخلق وكيف دارت شؤون الخلق. قضيتين في منتهى الخطورة، وعن عليه ما يؤسس الإيمان. قضية الخلق والتدبير، الخلق والأمر، الخلق والأمر. لذا قلت تعالى سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى، سواكم مخلوق وكمله. والذي قدر له أي طريقه ومساره وحركته وحياته ومراحل حياته فهدى. مطلوب النظر. ولذلك لما نزلت هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فهدى، قال النبي اجعله في سجودكم، عشان في كل سجدة تقول سبحان الله في كل ما خلق، سبحان الله في كل ما دبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. في كل سجدة تربط سجودك بهذا المعنى، الخلق والأمر، الخلق والتدبير. هذه معاني خطيرة جدا جدا. المسلم مطالب أن يعيش بها في كل صلاة. لما يقول سبحان ربي الأعلى يسبح على وفق هذه الآية، سبحان ربي الأعلى في كل مخلوق خلق، سبحان ربي الأعلى في كل تدبير دبر، وفي كل أمر أمر لكل مخلوق خلق. مطلوب أن نعيش هذا المعنى. الفكر يبلغنا هذا المعنى، والخيال وعمل المخ. ما تفكر فيه نتائجه يستخلصها القلب. النتائج دي تسمى التدبر وتسمى التعقل. يبقى التدبر والتعقل الاثنين عمل القلب، عمل العقل. الناس فاهمة العقل فين؟ أغلب الكتب العلمية تقول أن العقل الإنسان فين؟ في راسه. وأخ عمم هذا حتى العوام لغاية ما طلعوا علينا بأمثال يقول لك عقلك في راسك، تعرف خلاصك عقلك في راسك. تعرف راسك أبدا يا أخواني، ليس هذا موضوع العقل. والإنسان التائه اللي لا يعرف أين عقله يبقى عاقل؟ نسأل الله العفو. الذي خلق يعرف موضوع العقل فين، عينه في القرآن، فبين أن العقل فعل عقل كله في القرآن، جاء مرهونا ومربوطا بالقلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. قلوب مش أمخاخ، يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إزاي بقى؟ العين ترى. من الذي يميز المرئي؟ القلب. فإن عمي القلب لا يميز المرئي أبدا. تمر على مليون الآيات لا ترى منها شيء ولا تعتبرها بشيء. الذي قلت تعالى وكأي من آية، كأي أعداد ضخمة جدا من الآيات، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ما أروا منها شيء. رأتها الأعين لكن ما وعتها القلوب. كل دول عميان في نظر الحق تعالى، عميان، عمى قلوب. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الأذن تسمع. ها، من الذي يعلم المسموع؟ يقين القلب. ولما قال تعالى وتعيها أذن واعية، كل المفسرين قالوا قلوب واعية. فالأذن صنوان مسورة، بتمرر الكلام فقط، ليس فيها آلة وعي، آلة الوعي في القلوب التي بعدها. فممكن إنسان سمعه يكون في قمة الحضور وقلبه غير حاضر، لا يستفيد بشيء ما يسمع. ها؟ يبقى جالس في مجلس بيسمع الخير كله، خير كله، والقرآن وعلوم الله وآيات الله، ويطلع من مجلس ما استفاد بشيء. ولذا قال تعالى: وما يستمع إليك حتى إذا خرج من عندك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال عنفة. طب أنت كنت فين؟ كنت فين؟ سمعوا بالأذان ولم تسمع القلوب. وأهل الكتاب لما أرادوا أن يحجبوا العامة عن سماع الحق أمرهم بهذا، قالوا: واسمع غير مسمع. اجلسوا موسى واسمعوا منه، لكن اقعد شغل قلوبكم، اعمل نفسك سامع ولا تفكر في مقال ولا تتدبر في مقال ولا تعقل مقال، خلص، واسمع غير مسمع. ندرك هذه المعاني لماعيها أهل الجاهلية وجهلها العصر الحديث اللي بيدعوا وندعي أن احنا في عصر العلم والتقدم والحضارة. هذه معاني دقيقة جدا القرآن يشير إليها. ولذا قلت تعالى في موضع آخر: ومنهم من يستمعون، لم يقل يسمعون، قال يستمعون، الاستماع قمة السمع. ومنهم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون. مع كمال السمع، أي مع كمال السمع، مع كمال الاستماع، مع كمال الاستماع سمهم صم، لأن الصمم ليس في الأذان بل صممهم في القلوب. ومنهم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، قمة النظر هو بالعين بالباصرة، ها، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا يبصرون. فسمهم عمي رغم إثبات وكمال نظر له. إذا ندرك القضية في منتهى الخطورة. بل المتدبر في القرآن والصحابة حقيقة أوعى منا، عرفوا أن أي عمل يأتيه الإنسان يمر بخمس مراحل في القلب: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. كل المؤثرات الخارجية على إنسان لا تصل إلى قلبه إلا في صورة خاطر. عارفين الخواطر؟ ها؟ ولا خطر على قلب بشر، نص الحديث تسمى الخواطر. السلف كتبوا في هذا على فكرة مؤلفات، كل مرحلة من دول كتبت فيها مؤلفات: الخواطر، الأفكار، الهمم، العزائم، الإرادات. وإحنا في العصر الحديث عمينا عن هذا كله. ما في عمل يصدر من بدنك إلا يمر في قلبك بخمسة مراحل، وده اللي نص عليه القرآن حين قال تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. والآية أخرى قال: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. لما ذكر العلم قدم ما نخفيه على ما نعلنه، ولما ذكر الحساب أخر ما نخفيه على ما نبديه. أنا لا أعد أن أخرج عن موضوعنا كثيرا، لكن أحببت أن أشير إشارة لندرك الفارق بين دور المخ ودور القلب. القلب تخطر عليه كل هذه الخواطر. العين تورد خاطر بخير تار الشرطر، الأذن تورد خاطر بخير تار الشرطر، الخيال والمخ يورد خاطر بخير تار الشرطر، جلساؤك يورد خاطر بخير تار جلس صالح يورد خاطر بخير، وجلس صالح يورد خاطر بالشر، قرناؤك لكل إنسان فينا قرنان، قرين من الملائكة وقرين من الجن، الملك يورد خاطر بخير والشيطان يورد خاطر بالشر. نفسك التي بين جنبتك النفس في الصدر مع القلب، ها، تورد خاطر بخير تارة والشر تارة، نفس ما سواها فألهمها فجر وتقواها. ملايين الخواطر تخطر على قلبك في لحظة. لو أي واحد جالس منكم الآن أمامي وسرح شوية ممكن يطلع من هنا من لندن على فين؟ ها؟ على نيويورك يعمل له جولة، وبعدين على لوس أنجلوس يوصل آخر أمريكا في الغرب، بعدين يلف على طوكيو، ومن طوكيو يرجع على نيودلهي ويعمل له فسحة كده ولا عمره في مكة وهو يرجع عليه على تاني. الكلام ده ممكن يخطر ببالك وانت جالس معنا، فما بالك لو جالس في الحمام مسترخي، ها؟ الخواطر ممكن تجوب بك الكرة الأرضية، وكلها خواطر، ملايين الخواطر في لحظة تعود القلب. القلب يدفنها لكن يصطاد منها ما يرتضي. إن ارتضى خاطرة، وده اللي عايز أوصله، يلقيها إلى المخ، ده الكمبيوتر بتاعه هو اللي بيعطي الداتا. هذه الخاطرة مطلوب عمل دراسة عليها تفصيلية، التحليلية. احسب لنا حسابات، تخيلها، فكر فيها، احسب، اعطينا النتيجة. فالمخ الكمبيوتر والقلب المبرمج الجلسة على الكمبيوتر هو اللي بيعطي الداتا. الكمبيوتر بيحسب حسابات عالية جدا، دقيقة جدا، يعطي نتائج في النهاية القلب صاحب القرار فيها. إن جاءت مرحلة دراسة الخاطرة هذه تسمى مرحلة الفكر، هو ده معنى التفكير. إعمال المخ في حسابات دقيقة جدا وتخيلات عالية جدا وأفكار عالية جدا تصل للنهاية. ولو نضيق الوقت كنا عملنا محاضرة كاملة على الفرق بين القلب والمخ. يحسب الحسابات ثم يعطي النتيجة. إن جاءت للقلب غير مرضية، ليس لها جدوى ولا فائدة، يدفنها كما دفن الخواطر. فإن جاءت فكرة صحيحة لها جدوى، يبدأ القلب يتحرك بها عن طريق اهتمامه الشديد بها وتحريك همته. فإن اجتمع الهم تحرك العزم، فإن اجتمع عزم تحركت الإرادة، فإن اجتمعت الإرادة صدر الأمر الجوارح بالتنفيذ، بالنظر، بالعمل، بالحركة، بالكلام. ندرك هذه المعاني، هذه مراحل عمل القلب. المخ له دور واحد في الفكر، في الحساب، في الخيال، في إعطاء دراسات عالية جدا دقيقة جدا، لكن صاحب القرار في النهاية، في النهاية قلبه، هو ده العقل. مطلوب مع كل ما ننظر إليه إعمال طاقة النظر، طاقة الفكر والمخ والخيال، طاقة القلب بالتدبر والتعقل. دول ثلاثة معان لإقراء: انظر، تفكر، شغل مخك، ها، تدبر وعقل، شغل قلبك. ثلاث قوة لنصل لنتائج. النتائج نتيجتين رئيسيتين غير نتائج فرعية. النتيجة الأولى، وده رقم 4 من معاني إقراء، الأولى أن نخرج من خلال كل ما نرى من خلق الله بكل صفات الجلال والجمال والكمال لله، لأن الله بيّن، ولذلك بيّن أن كل مخلوق خلقه أعطاه من الآيات ومن العلوم ما على مثله يؤمن العباد. إذا قال هو الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسن بحكمته، بعلمه، بعلومه سبحانه وتعالى، ودعانا للوصول من خلاله لمعرفة الله عز وجل، معرفة صفاته، القدرة، العلم، الحكمة، الرحمة، الرأفة، عدت كلها تقرأ في مخلوقات الله، كلها معاني خطيرة جدا جدا. فإذا ندرك، دعانا للنظر حتى نخرج بنتيجة. أول نتائج أن نخرج بمعرفة الله، بالإيمان بالله، مش كمال بالإيمان مجرد الإيمان، لا، كمال الإيمان بالله، اليقين، اليقين. لذا قلت تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. اللي حرم الإيمان ولم ينتفع بكل الآيات كأن الآيات ما خلقت له. حتى اللي بيدور على البيزنس والفلوس والمصالح، ودي سياسة أهل الدنيا كله، سياسة إيه؟ بيسموا هم من غير كتمان، ولكن المصالح، أين موجود المصلحة؟ أنا موجود. طب ما فيش مصلحة؟ أنا مش موجود، هحط نفسي في مكان مش مصلحة ليه؟ مش كده ليه؟ هذه سياسة كل أهل الأرض. رب العباد وجهنا إليها لكن إحنا ما بنفهمش. قال تعالى: هو الذي خلق لكم، لمن؟ الإنسان، ما في الأرض جميعا. إذا ما في مخلوق رب العباد خلقه إلا وفيه لنا مصالح ومنافع جهلنا بها لا فيها، لأن الخالق الذي يعلم أسرار خلقه كما نص في قرآنه حين وصف القرآن بهذا، قال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. ده لا يعلم أسرار خلقه غيره، ولا يدلنا على مصالحنا غيره، لذا نص السنة يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى ما في مخلوق وجد على الأرض إلا ولنا فيه مصلحة منفعة، مطلوب البحث عنها الوصول إليها الانتفاع بها، حتى يحملنا حملا على إعمال هذه القوة في المخلوقات. مليارات الخلائق، تخيل لو كل مخلوق استخرجنا فيه، ده احنا مع البحث من اللي بيبحث مجموعة قليلة جدا في البشرية، كل ما يبحثوا يطلع لك ياه اكتشاف، اكتشاف عظيم جد وانتفع به البشر جد من مخلوق. علومنا كلها دارت على هذا، مطلوب كيف نصل لمصالحنا في كل مخلوقات، بل كيف نصل من خلالها لكل كمالات الله، لكمال الإيمان. لذا يقول تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت الأرض، بس لا السماء والأرض. الله، طب مصالحنا في الأرض؟ لا، في الأرض وفي السماء. الآية الأولى ذكرناها، وعلى فكرة هذه الآية جاءت قبل استخلاف آدم مباشرة، قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى السماء سماواته بكل شيء عليم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ قال ربك الملائكة إن جعل في الأرض خليفة، جاءت في هذا السياق، فأوجد المصالح لنا قبل وجودنا. الآية أخرى صرحت أن مصالحنا ليست موقوفة على الأرض بل حتى ما في السماوات، فقال تعالى وسخر لكم، وسخر لكم الإنسان أي ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. جميعا في الموضعين جاء بلفظ الجميع، وجميع بيجمع أهل الأصول من ألفاظ العموم، يبقى ما في المخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا سخر لنا، ولا في مصالح ومنافع. ها، مطلوب النظر. أول المصالح أن نعرف من خلال الخالق اللي أنعم، نعرف فضل النعمة وفضل المنعم. لذا يقول وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماء والأرض، قال وليكون من المؤمنين، لا الموقنين. اليقين قمة الإيمان، فجعل أخطر مفتاح للإيمان بل لكمال الإيمان التدبر في المخلوقات الله في الأكوان في السماء والأرض، أخطر مفتاح. الصحابة لما سمعوا اقرأ قبل أن ينزل القرآن آمنوا كلهم، نفسوا اقرأ. يقول مسعود كنا كل الصحابة نؤتى الإيمان قبل القرآن، من أين جاء؟ من هذه الآية الإيمان. أيوة يا إخواني، اللي رأى جلال قدرة الله في مخلوقاته وعاشها بنفسه بسمعه وبصره وخياله ومخه وقلبه، من يستطيع أن ينزع الإيمان من قلبه؟ لكن اللي سمع كلمتين عن الدين وعن حلاوة الدين وآمن، لو اديته كف هيرجع في كلامه. وضحت؟ رب العباد أراد أن نؤصل الإيمان تأصيل حقيقي، تأصيل على بينة، حتى لا نرتد. ليه؟ لأن اللي هيؤمن هيواجه مشاكل الصبح مع أهل الكفر والعصية، فهذا الأمر بدأ به الواحد ليورثنا التثبيت والثبات على الحق. وذلك الصحابة الأوائل اللي آمنوا هذا المنطلق، من ينزع لمن قلوبهم؟ لأبو جهل ولا أبو لهب ولا مكة الوهم الليل النهار، لا رجال ولا نساء ولا أطفال، كل اللي آمن مرتد رغم النكال الشديد الذي وقع به، لأنه قناعة. بل أنا أتعجب أن أدرس في السيرة، أول طفل أسلم من؟ علي بن طالب، كان عمره 10 سنوات. متى أسلم؟ لما سمع اقرأ أسلم. سألوه كبير كيف عرفت ربك؟ ما قال عرفته بالوحي، سمع اقرأ، خرج من باب البيت يتدبر، لقى شجر التوت، شجر التوت أمام البيت، طب يقرأ فيها، أخذ يتدبر في شجر التوت، طلع بالخلاصة. لما سأله الكبير كيف عرفت ربك؟ قال عرفته بورق التوت، يأكله البعير فيخرج بعرا، ويأكله الدود فيخرج حريرا، ويأكله الغزال فيخرج مسكا، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون مخرجات. تدبر طفل طلع بالإيمان، أنا بس أحببت أن أذكر هذا المعنى حتى أوضح كيف أوتوا الإيمان قبل القرآن. هذا معنى خطير جدا إخواني، ولذلك اقرأ الأولى دي من أخطر المناهج التربوية في التاريخ. إزاي أحرك طاقات الإنسان كلها وقواه ليستفيد بكل نعمة خلقها الله حوله؟ أخطر قضية، ده ما فتحت له أخطر أبواب العلم. الثمرة الأولى أن يعرف ربه وصل لقمة الإيمان لليقين، دي رقم كام؟ إحنا 4. يبقى اقرأ انظر، يعني طاقة البصر، تفكر وتدبر وتخيل، تفكر وتخيل واحسب، اعمل طاقة المخ، تدبر واعقل، اعمل طاقة القلب. رقم 4 اخرج بالنتائج التي توصلك لكمال الايمان بالخالق واليقين. رقم 5 خطيرة جدا، استخرج ما في مخلوقات الله من علوم بسها الله لك لتتعلم العلم منها، فجعل مصدر كل علومنا التي نحصل عليها مخلوقات الله. الإنسان يكون لا يؤلف علم لكن يكتشف علم، كل علوم الاكتشافات. المتدبر في الجبال هيخرج علينا بدقائق علم الجيولوجيا، المتدبر في الكواكب يخرج علينا بدقائق علم الفلك، المتدبر في جسم الإنسان يخرج علينا بدقائق علوم، مش علم الطب، علوم الطب، علم الرمد والعيون وعلم القلب وعلم الأجنة، علوم. لو تدبرت في كل عضو فيك هتخرج منه بعلم، علم. فمنشأ علومنا كلها وجهنا الله إليها، دي إمكانة البشر وده مصدر عون البشر. اقرأ، استخرج من كل مخلوقات الله ما بس الله فيها من علوم. الله، إذن أراد الله بهذا الأمر أن يحول كل إنسان منا لعالم مبدع مكتشف، عالم مبدع مكتشف. عندنا المكتشفين عايش في الكرة الأرضية كم واحد؟ يعد على أصابع. تخيل أن هذا أمر الله لنا، بل أول أمر أراد الله أن نحولنا جميعا لمبدعين مكتشفين مبتكرين. كم واحد فينا نفذ الأمر؟ تخيل لو كل مسلم الجيل الأول عمل كده، هنوضح، هل نحن نفذنا ما نفذه؟ أبدا، احنا في التوهان، ده احنا بنلهث على اكتشافات المكتشفين، وسلام علمونا العلم ونروح الجامعة الفلانية والجامعة الفلانية، حتى صرنا كالأيتام على موائد اللئام نلتمس الفتات عندهم من العلم، وعندنا أعظم العلم. لو أننا عملنا هذه الآية لحولنا أبناء المسلمين جميعا لعلماء مكتشفين، وللهث أهل الأرض جميعا وراءنا. احنا في خيابة كبيرة جدا جد، ده أول أمر. أول أمر الصحابة لما سمعوا اقرأ هذه ما تركوا مخلوق يقع عليه بصرهم إلا يبحث فيه، بل تتبعوا القريب منهم وصلوا إليه، اللي على الأرض اللي ماشي، الطير اللي بتطير اللي يصعب تتبعها تتبعوها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يصف حال الصحابة في جيل الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول رضي الله عنه: مات عنا رسول، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا من علمه، إلا أوتينا منه علمه. إي والله، يعني مسحوا الأرض كلها، كل الثوابت وصل علومها، الطيور اللي يصعب تتبعها تتبعوها، فما تركوا طائر يمر في سماء بلاد المسلمين حتى جمعوا من علومه علوما. هذا معنى خطير جدا يا إخواني، ما تعنى رسول الله، الكلام ده كله حصل في حياة النبي مع الجهاد والنصر والعمل. أيوة، ده تنفيذ اقرأ، أول أمر وأوجب أمر، ولم يتغير الحكم، استمر معهم حتى الموت، مازال فريض. ما تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علم. والعلوم دي جماعة علموها للتلاميذ تابعين تبع التابعين، لكن في الجيل الأول كان بيعتبر المعلومة اللي بحصلها من الكون دي من علوم الله اللي بثها في خلقه، فيعاملها معاملة علوم الله التي جاءت في كتابه. النظرة دي نظرة عالية جدا، احنا لا نعرفها كبشر. الصحابة عاشوها من خلال أمر اقرأ اقرأ، فعلموا أن هذه القراءة الأولى مطلوبة والثانية مطلوبة، ولذلك جاءوا بمعلومات التي اكتشفوها في الخلق والعلوم التي جمعهم من الخلق ووضعهم مع العلوم الوحي في مكان واحد. كانوا لا يميزوا بين معلومة علمية وصلوا إليها عن جسم الإنسان مع معلومة فقهية وصلوا إليها من خلال الكتاب. ولذلك الأجيال الأولى كان كل هذا يكتب مع بعض يجمع في كتاب واحد. بل يحضرني قصة طريفة، أحد التابعين تلميذ من تلاميذه يحكي يقول كان شيخي يعطيني كل يوم مسألة، كل يوم مسألة علمية واحدة فقهية واحدة، وكان عندهم هذا الحرص الشديد حتى يحفظ الطالب المسألة ويهتم بها. كل يوم يعطي مسألة واحدة، إن كان محدث يدور حديث واحد. أبو بكر بن عياش كان رهيب، كان جمع كم رهيب من الأحاديث وجاب الأرض، فطلابه كانوا يعشقوه عشق، لكن عايز يسمع منه هو يأبه. الطالب يجي وجايب مشوار سفر يدور حديث واحد، إن طلب الثاني يقول امشي. ها ضربنا على هذا الحديث أتمد لي من شهر الذهاب من شهر الإياب وأنت أخذته وأنت جالس في مكانك، ذكر الله. لغاية ما طلاب العلم كان يقف له على الباب، لاحظوا مفتح الباب عشان يخرج للصلاة يهجموا عليه في البيت. فالشيخ تأذى راح ربط لهم كلب على الباب عشان ما حدش يدخل، فيتتبعهم من لحظة خروج المسجد ذهبوا إياه. لغاية ما مات في يوم الكلب هجم عليه في البيت مرة ثانية فبكى وقال لقد مات الذي كان معروفا عن المنكر. ندرك هذه المعاني. أبو بكر بن عياش كان كذلك وغيره. هذا التابع يحكي يقول شيخي كان يعطيني مسألة واحدة في اليوم، واحدة أنا حصل من المسألة بدون المسألة هجمع العلم، لكن عايز أنام والمسألة تأتيني وأنا على الفراش بتمطع واتلكع ولا هاخدها مع عم جوجل، هذه لا تربي عالم. الشاهد إخواني يقول فدخلت عليه يوما وجدت شيخي يحتضر، فحييت أن أسأله عن مسألة اليوم هو في شأن آخر. فلما جلست أدعو له قال يا فلان مسألة اليوم إيه آخر مسألة ممكن نتصور يعطيها له في حياته، مسألة عجيبة جدا. قال مسألة اليوم مني الخفاش كمني الرجال. دي مسألة فقهية طبعا، أنا شايف العين كلها برقت. تعرفوا الخفاش؟ طائر الخفاش طائر يلد ولا بيض، يلد ولا بيض، له مني، منيه يشبه مني رجال في لونه في رائحته في لزوجته في طعمه في كثافته. معلومة علمية ابحث عنها بقى. مني الخفاش كمني رجال. الرجل اكتشف المعلومة وخاف يموت تدفن معه، فأسر بها لتلميذه ساعة احتضار. طب تعملوا ايه دي؟ وخاف يخشى ان يلقى الله بعد ما البحث اللي بحثه وصل لهذه النتيجة تحرم منه البشرية، فجعلها اخر مسألة في حياته ساعة احتضار. من الله على تلميذ هذا اصبح قاضي القضاء وزير العدل. هتنفع في ايه المسألة دي؟ مجرد مسألة علمية حطها في اي كتاب علم؟ ابدا. المسألة العلمية التي جعلها الله في خلقه لنا فيها مصلحة قد لا تظهر لنا الآن لكن تظهر لنا غدا بعد غد، لا تظهر في الجزء أول لاكتشافها في الذي بعده في الذي بعده. ولذلك السلف حرصوا أن كل معلومة يكتشفوها ينقلوها وإن لم تظهر لهم مصلحتهم فيها حتى لا تضيع. هذا التلميذ أصبح قد قضى، وحصلت مشكلة كبيرة جدا. الخليفة في عصره سافر في غزو، ويوم عودته رجع طبعا راجل تعبان منتصر مروح بيته، فوجئ امرأته زينت له المكان ودملته وتهيأت له. لما دخل إلى غرفة نومه فوجئ بمنية حارة على الفراش، مني سخن لسه طالع. جاء بامرأته قال من سبقني إلى فراشي فأنزل. المين بيجي من فين؟ أكيد مني بنات يشموا مني رجل، يمسكوا مني رجل، لزوجة مني رجل. من سبقني لفراشي تقول له أقسم بالله ما مسني أحد ولا سمحت لأحد يدخل غرفة نومك ولا نم على فراشك. المرأة تسمى صادقة والرجل حيران لأن أمامه بينة. طيب من أين جاء؟ احتكم الخلاف. قالوا نحتكم لقد قضى. قص عليه قص، قال دلونا على المكان. جاب في الغرفة لا خلف الستارة خفاش مستخبي. قال علمني شيخي ساعة احتضاره أن مني الخفاش كمني الرجال، هذا من هذا. نفعت ونفعج. هذا من هذا. بل ذكروا طرائف، قالوا أنثى الخفاش لها دورة شهرية، أيام حيض وأيام طهر. أول مرة تسمع كلمة. بل ألطف من هذا، ممكن الكلام ده يفاجئنا، خاصة أنتوا هنا ما شاء الله في بريطانيا بتعملوا معسكرات كبيرة وفي الغابات. قالوا للخفاش قهقهة كقهقهة الرجال، لما يضحك يكعكع. يعني ممكن تبقوا جالسين في الغابة وعاملين مخيم وبيتين الليل كله، وفي سواد الليل تسمع قهقهة يقول لك بس جن يا أولاد، تسيبوا العسكر وتفكوا. هم حبة خفاش بيضحكوا. بديكم معلومات هتفيدكم. أحكي هذا إخواني، هذا مبحث السلف، حقائق علمية نحن الآن لا نفكر فيها، لا نفكر فيها أصلا. هم وصلوا إليها وسبقونا إليها. خلي بالكم ما وصلنا من كتب السلف من علومهم قطر، سطر من قماطر وقطرة من بحر. كم تركوا لبشر المؤلفات في هذا الباب. لو درست تاريخ الأمة سيزعل عقلك، مليارات المؤلفات ألفوها في هذه العلوم، جهد رهيب. أضرب مثال متأخر، باش الصحابة والتابعين وتابع التابعين والقرون السلسلة الأولى اللي كانوا في القمة، اللي جمع من علومهم وبدأ يصنفها. التصنيف هذا متأخر، ناخذ كل معلومة تخص الطب نجعلها لوحدها، تخص الكيمياء نجعلها لوحدها، تخص الفيزياء نجعلها لوحدها. التصنيف ده متأخر. الجيل الأول كان كل علم يجمعها في مكان واحد. القرن الرابع بدأ التصنيف. ممن نشر بالتصنيف شخص قد لا تسمع عنه. كم واحد منكم سمع عن ابن عقيل الحنبلي؟ ها؟ هنلاقي نفسنا صفر. ده واحد من القرن الرابع، خلف للأمة كم مؤلف؟ 200 مؤلف، ألف في حياته 200 كتاب، منهم كتاب حاول يجمع فيه علوم القرآن، سواء علوم القرآن أو ما استخرجه القرآن أو ما أشاره من الأكوان، جمع ده وده. فسمى الكتاب كتاب الفنون. كتاب إيه؟ مش الفنون الرقص، احنا عندنا الفنون الرقص والتربتتي، عندهم الرقص الفنون، فنون العلم مش فنون الله، احنا عندنا فنون الله، عندهم فنون العلم. كتاب الفنون كم مجلد؟ 800 مجلد، 800 مجلد. ده مؤلف واحد مؤلفاته. اين نحن مؤلفاته؟ فين الفنون بخيط مؤلفات؟ تلميذه أبو الفرج بن جوزي معروف عندنا، يعني ابن عقيل غير معروف، تلميذه معروف. أبو الفرج بن جوزي تلميذ ابن عقيل. ابن عقيل طبعا كان أسطورة، لدرجة وصل لمرحلة من شدة شغفه بتحصيل العلم من الأكوان ومن القرآن وغيره، كان يأمر زوجته تطحن له الخبز تنعمه، تعمله زي البقسومات كده، فيسف وسف. فسألوه قال إني لأوسف سف الخبز عن مضغه لما بينهم من وقت أدخلوا في جمع لنوع تحصيل. يا أخوانا جهود بذلت وأعمار فنيت لتوصلنا هذه العلوم، ونحن للأسف الشديد أخذناها هوليبس، ما أخذناها ولا التفتنا إليها. أبو الفرج الجوزي قالوا من كثرة علمه كان إذا سئل سؤالا أملى كتابه، حتى حاروا في مؤلفاته. كم مؤلفات ابن الفرج الجوزي؟ بعضهم عدد منها 400، بعضهم وصلها 2000 مؤلف في حياة ابن الجوزي، 2000 كتاب، 2000. كم وصلنا منها؟ 10-11. أين الباقي؟ اقرأوا التاريخ، تعرف أن مليارات المؤلفات ضاعت، ألفها السلف وضيعها الخلف بجهلهم وعجزهم. لما جاء التتار لبلاد المسلمين في فترة ضعفهم نهاية الدولة العباسية، كانت الدولة العباسية ممتدة من المحيط الهادي شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن سيبيريا القطب الشمالي شمالا إلى المحيط الهندي كله جنوبا. المحيط الهندي في الفترة دي كان عبارة عن بحيرة إسلامية، كل شواطئ خضعت الإسلام، اللي يمر في المحيط الهندي يدفع جمارك المسلمين. قرأ التاريخ، هذه المساحة ما فيها قرية إلا وفيها مكتبة علمية كلها مخطوطات بخط اليد. في المساحة دي يبقى عندها كم مكتبة وكم كتاب في كل مكتبة؟ لما جاء التتار أحرقوا ملايين المكتبات، أو المصر لبغداد العاصمة، المكتبة الرئيسية في بغداد قدروا مساحة المكتبة 10 كيلومتر مربع كتب، أخذها التتار وضعوها في نهر دجلة، عملوا منها جسر كامل، ردموا النهر وطفى على وجه النهر حتى عبرت عليه الجيوش. تخيل كم خسر العالم بضعف المسلمين، مليارات المؤلفات. ومع ذلك ما بقي من مؤلفات ومخطوطات، لما تدرس علم المخطوطات وتلف على دور المخطوطات في العالم هتذهل، هتذهل. المخطوطات اللي في الكرة الأرضية لو جمعناها كلها، كم نسبة مخطوطات المسلمين من غيرهم؟ 9-1. 90% من المخطوطات الموجودة على مستوى الكرة الأرضية مؤلفات المسلمين، وكل حضارات الأرض بتلعب في 10%. عرفنا كم ألف سلفنا؟ كل دي في معنى اقرأ الأولى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يبقى انظر، اعمل طاقة البصر حتى لآخرها واستفيد بكل نظر، واستفيد كل مخلوق خلق، اعمل في كل مخلوق خلق فكرك وخيالك وحساباتك مخك، اعمل في كل مخلوق خلق الله عز وجل قلبك وعقلك وتدبرك، اخرج بأعظم النتائج معرفة الله واليقين به، لأن ده نفسه حامل لك على طول البحث وعلى نفس طويل، وسلامة دنياك وأخراك 4. 5. استخرج كل ما في هذه المخلوقات من علوم، لأن ده سر الحضارة والتقدم. كل الأمم تقدمت إيه؟ بهذا العلم، ببعض هذا العلم. فكيف بأمة مطالبة بجمع كل ما في المخلوقات من علوم؟ من يسبقها؟ يبقى مطلوب تقدم في الكيمياء والأحياء بس ولا في كل العلوم؟ أين أمة المسلمين اليوم من هذا؟ ده المعنى 5. المعنى 6، ألا يكون ذلك مرة. ما كثير من المكتشفين بيكتشف اكتشافات في حياته وياخد عليه براءة اختراع وياخد عليه ثروات ويعيش طول عمره على براءة الاختراع، ولكن مخترع ده اللي اكتشف الذر وده اللي اكتشف مش عارف ايه، خلصت. مكتشف واحد مش على عمره. المسلم مطالب ان يواصل هذا البحث حتى الموت، وده المعنى السادس ليقرأ. القراءة تعني المواصلة والديمومة، مش مرة ولا اثنين، حتى تلقى الله وأنت تقرأ، تنظر وتفكر وتتدبر وتعمل عقلك وتعمل طاقاتك إلى آخر نفس في حياتك. وضح المعنى ده؟ دول كم معنى لإقرأ؟ ست لإقرأ الأولى عشان نفهم عن التدبر. يعني علوم القرآن عد الله كل هذه العلوم علوم من القرآن، وسيأتي الحديث عنها في القرآن. أنا كل دي مقدمات فقط لأعرفكم ما العلوم التي يجب أن نحصلها وكيف نحصلها وطريق التحصيل. الإقرأ الأولى وضعت أخطر منهج في هذا الباب، أخطر منهج تربوي. لو ربينا بس المسلمين على إقرأ الأولى لصارت دولتنا أو أمتنا أمة لا تسبقها أمة، بل لا تدنو منها أمة، بل لا تقترب منها أمة. ولذلك الجيل الأول كان كذلك. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عن وصف جيل الصحابة، يقول عبارة عجيبة، قال: لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق. فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم ولا حتى يدنيهم يقترب منهم. ما في جيل كهذا الجيل في التاريخ كله. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا، برع وبث وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. احنا ما حصلنا غبار الصحابة، الغبار أي الغبار ليمشي مسافات بعد الرحل، ما أدركنا غبارهم. يا إخواني، جيل إقرأ هو ده جيل إقرأ حقيقي، مش إقرأ المزعومة بتاعتنا إقرأ يحصل العلم وإحنا أمة إقرأ. القراءة زينها، نقرأ الكتب اللي عند مؤلفات غيرنا، مش إحنا نؤلف ولا نكتشف، لا لا لا، أيتام على موعد اللقاء. عشنا عشت وحرمنا وحي رب الأنام، ده أول أمر. اقرأ. أنا آسف إذا كان وقت نحن صلى ثلاثة إحنا لنا فترة محدودة عشان فيه محاضرة بعدها تاني، ماشي؟ فإذا اقرأ، هذه كلها معاني في إقرأ الأولى، مطلوب إعمالها بالكامل واحدة واحدة. السلف أعملوها، ولذلك ما ضيع وقت. وأنا أعجب يعني الحقيقة إزاي نظم حياتهم، ما شيء يحيي صحيح يحيي العقل. أولا أعمارهم في الإسلام محدودة جدا جدا، يعني اللي عمره في الإسلام 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين منذ أسلم إلى أن لقي رب، ده عمره في الإسلام. أنا تتبعتهم زهلت، وصل لها إزاي؟ حضر المثال، سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان سيد الأوس وهو شاب، كم كان عمره حين أسلم؟ 31 عام. طب إزاي صار سيد الأوس وشاب؟ عشان نفهم بس، ابن كثير يذكر عبارة عجيبة، يقول: ومن أقدار الله وألطافه على رسوله أن الله أقام حرب معاذ في الجاهلية في المدينة. إيه حرب معاذ دي؟ حرب أشعل نارها أهل الكتاب بين الأوس والخزرج. فريق من أهل الكتاب يوال الأوس، فريق يوال الخزرج، يمدهم بالسلاح وبالمال عشان الحرب تستمر. استمرت كم يا إخوانا؟ 120 عام. حرب بين ولاد عم الأوس والخزرج، جدهم الأكبر واحد، 120 عام. الفترة دي حصلت كل كبار السن، لم يبقى في المدينة إلا جيل الشباب، ومن كبار السن لم يبقى منهم إلا واحد فقط، عبد الله بن سلول اللي دوخ الأمة كلها. أنا أحضر حديث ثابت في غزوة بدر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عيون لرؤية مشرك مكة جيش مكة لما أفلتت عين وتعال النفير، فكم ممن أرسل سيدنا سهل بن حنيف. سهل بن حنيف أنصاري وشاب وكان وسيم جدا، جلده ما شاء الله يعني أحد الصحابة شافه حسد كان هيموت فيه. سهل كان وسيم جدا وشاب، فلما رأى المشركين وجيش المشركين فوجئ بالقيادات مين؟ كبار السن أبو جهل وأبو لهب وعتبة بن الربيعة وشيبة بن الربيعة، كانوا كبار كبار في السن. أبو جهل كان سنه كام؟ عدى 80 وخرج قائد الجيش، قائد الجيش. اللي خرج يبارش في البداية كان ثلاثة، عتبة بن الربيعة وشيبة بن الربيعة والوليد بن عتبة. أعمارهم كام؟ تخيلوا أي عمر اللي طالع يبارز المسلمين وبارز الشباب، سيدنا الحمزة وسيدنا علي بن طالب وعبيدة بن الحارث ابن عم رسول الله. لما طلبوا قال لا يبارزنا أحد من الأنصار، احنا جئنا بارز أبناء عمومتنا. فالرسول طلع لهم الثلاثة من الصحابة المهاجرين. عتبة أخوان كان سنه كام وخرج يبارز؟ 140 عام. شيبة أخوه 136 عام، أصغر منه بأربع سنوات. ابن الشاب ها الوليد بن عتبة 80 عام. لما قتل الثلاثة سيدة هند تبكى أكثر على من؟ على الشباب. قالت لقد مات اليوم زين الشباب الوليد بن عتبة. زين الشباب 80 عام، احنا فين؟ أين شبابنا؟ العظيم. بل أنا تدبر في القرآن زلت الكلام ده حتى قديم. مشرك العراق لما سيدنا إبراهيم حطم الأصنام قالوا سمعنا فتى يذكرهم، سمعنا إيه؟ فتى يذكرهم. يقال له إبراهيم كم كان عمره حين قالوا فتى؟ ده الوقت اللي حرقوه فيه حول حقه وربنا نجاه وهاجر بعدها. كم كان عمره حين هاجر؟ عود الزمن 100 عام. وسموه إيه؟ يبقى إحنا بالنسبة له إيه؟ ندرك الشاهد يا إخواني. سيدنا سهل لما شاف دول رجع للنبي، فالرسول سأله ماذا رأيت سهل؟ قال والله يا رسول الله ما رأيت إلا عجائز صلعة، كلهم عجل صلعة، عجائز صلعة. سيدنا سهل وصفهم بهذا الوصف، ما رأيت إلا عجائز صلعة. فالنبي رمض على كتفه طبط عليه وابتسم قال يا ابن أخي هؤلاء هم الملأ، هم دول دواخ الدنيا كلها. العجائز الصلع دول هم دول دواخونا ودواخ العالم كله. خلي بالك ابن كثير يعلق على قصة حرب بعاث يقول فأبى الله إلا أن يحصد كل الرؤوس العفنة بحرب بعاث ليهيئ المدينة بالشباب ليكونوا أهلا نصرة الله ودينه. كان على رأس هؤلاء سعد بن معاذ سيد الأوس 31 عام. أرسل النبي لهم في المدينة مصعب بن عمير بن مسلم ومصعب بن عز مترف جدا، أمه كانت من أغنى أغناء قريش وأبوه ورب تربية الترف ترف ترف يعني، وأسلم وحسن الإسلام وأصبح أول مبعوث لرسول الله في المدينة، أول سفير يرسل خارج مكة كان سيدنا مصعب بن عمير. فلما دخل المدينة ودعا الناس سيدنا سعد بن عاذ اجتمع عليه الأوس وقال له الرجل الغريب ده اللي جاء أفسد علينا حياتنا، احنا كنا الأوس مع بعضنا فوجئنا أن الناس أسلمت ناس أسلمتش واللي أسلم كفر اللي ما أسلمش ودخلنا في صراعات ففرق بين الأخ وأخيه والزوج وزوجه والولد ولده، فخلصنا منه يا سعد، خلصنا المصعب. يقول أسيد بن حضير فخرج مصعب ما سعد إلى مصعب متجه إليه حانك غاضب يغلي رايح بالصورة دي، وجاء لمصعب ما الذي جاء بك إلينا؟ أنت جئت من عندنا فلت أجنبي سر. الأعراف الجاهلية اللي ما زالت موجودة تطل علينا برأسها من كل الأرض، الجاهلية التي أخذها النبي بعد أن أقام الدين كلها وضعها تحت قدميه وأعلن هذا يوم خطبة الوداع قال ألا إن أمر الجاهلية موضوع كله تحت قدمي، لا عصبية ولا وطنية ولا لحم وفتة ملوخية، انسوا الانتباه دي، انتباه لله وحده ورسوله. قضى عليها وجعلت قدمه، وأبينا إلا أن ننزعها من تحت قدمه لنرفعها فوق رؤوسا ونقدسها ونبني عليه حياتنا. ودي بلدي وبلدك، ودي الحدود والجوازات والختم وممنوع الدخول. نسأل الله العافية، الله ينجينا عافية. الشاهد سيدنا مصعب أخذه، عارف أخذه بصدر رحب، قال يا سعد أنت سيد قومك وحكيمه وأعلم الناس بمصالحهم، اسمع مني ما عندي، فإن وجدت فيه شيء ينفعك وقومه خذه واستفد به، وإن رأيت غير هذا سأنصرف عن بلادك، هسيبكم سافر. جلس سعد، عرض عليه الإسلام، أسلم سعد، رجع منبسط الأسرير، جبينه يلمع من نضارة الإيمان، في لحظات وسيد محضر جالس مع قوم، قال لقد جاءكم سعد بوجه غير الذي ذهب به، مش هو سعد اللي راح ده واحد تاني خالص. لقد جاءكم سعد بوجه غير الذي ذهب به. فأول ما وصل قال يا قوم ماذا تظنون بي؟ قالوا أنت سيد وخير وابن خير. قال أتظنون أني أسوق لكم شرا؟ قال لا. قال والله قد جئتكم بالخير كله وبالحق كله. وعرض الإسلام عليه، ثم قال إن أسلمتم فأنتم مني وأنا منكم، وإن أبيتم فلست منكم ولستم مني. فأسلم كل الأنصار، يعني كل الأنصار في ميزان سعد يوم القيامة. الأنصار الأوس، أيوه. طيب خلي بالكم، كم عاش في الإسلام من لحظة ما أسلم؟ كم أسد؟ أنا لا أعد سرد حياته، لكن كل موقف فيه كان فيه قمة العطاء حتى نهاية عمره. أسلم لما جاء مصعب في بداية الهجرة، عمر في الإسلام كان أسلم قبل هجرة رسول الله بسنة، سنة واحدة، واستمر مع رسول الله مسلم عشر سنة ورسول الله في مكة وهو في مدينة، وخمس سنوات مع رسول الله في مكة في مدينة، واستشهد في غزوة الأحزاب سنة خمسة هجرة. يبقى كل عمره في الإسلام كان ست سنوات. أسلم 31 ولقي ربه 37. في هذا العمر كم قدم لله؟ شيء مذهل، مذهل. عطاء لله، لرسوله، لأولاده، لزوجته، رب جيل في ست سنوات، جيل. لحظة موته يكفي أن نعلم هذه الحقيقة، أن وصل لمرحلة في غزوة الأحزاب كان مواليه من أهل الكتاب بنو قريظة. فسيدنا سعد اكتشف بعد حفر الخندق، حفر الخندق وعملوا خنادق خلف الخندق يدفعوا بها عن أي حد حول عبور الخندق. فسعد كان أحد يعني حرس الحدود، جالس في خندق حتى يدفع المسلمين. فجاءه الخبر في مكان هذا أن مواليه خانوا وغدروا. الأمر ده أرق جدا، فخرج بسرعة ليعرف الخبر تأكد، فرماه المشركون بسهم فنزف دمه، فأمسك الدم بيدي وقال اللهم لا تمتني حتى تشفي صدري ممن خان وغدر. فأوقف الله النزيف، بركة الدعاء. استمر حتى انتهت غزوة الأحزاب وانتهى حصار مواليه وقبلوا التحكيم. النبي عرض عليهم التحكيم، قالوا نحتكم لمن؟ قالوا سعد بن معاذ. هو مريض فترة كلها يعاني. فالنبي قال وأنا أرضى بحكم سعد صلى الله عليه وسلم. فجيء به على دابة على حمارة واثنين سندين يتهادى بين رجلين. فلما وصل مجلس التحكيم قال أترضون بحكمي؟ وانظر للكتاب. قال رضينا بحكمك، أنت سيدنا ونحن مواليك. استحي أنظر للمسلمين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأنتم؟ قالوا نحن. رسول قال نحن نرضى بحكمك، نرضى بحكم سعد. أيوه أيوه، لأنه ربي على الحق، لا يتخيل أن يصدر حكم ليس فيه عدل ولا إنصاف ولا قسط. فلما نطق بحكمه رسول الله كبر، الله أكبر الله أكبر، ثم قال عبارة عجيبة، قال يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبع سموات فيه. كيف نطق بالحكم قبل أن يصله الحكم في الوحي؟ وده الحقيقة عدهم من موافقات الصحابة للقرآن، إزاي ينطق بحكم الله قبل أن ينزل حكم، من تشربهم للوحي وتذوقهم العالي له وصل لهذه المرحلة. الإمام السيوطي في كتابه الحاوي والفتاوى ذكر لعمر بن الخطاب لوحده 16 موضعا وافق فيها القرآن قبل نزوله، مش موضع، 16 مرة. قال يا رسول الله لولا نتخذ مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. قال يا رسول الله لولا أمرت نساءك بالحجاب حتى لا يرهن البر والفاجر، فنزلت الآية وإذا سألتهن متاعا فاسألهن وراء الحجاب. وقس على هذا في أسر بدر، بل كان يكتب له كتب له. فأمله النبي يوما آية من سورة المؤمنون من قوله تعالى لقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا نطفة في قرار مكين، حتى قبل نهاية الآية أملاه حتى قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر. سيدنا عمر كتب كل ده وإذا بالنبي تأخذه سنة والوحي، فعاد قراءة الآية فقال في نفسه فتبارك الله أحسن الخالقين. فلما فرغ النبي بالوحي سأله ماذا كتبت؟ قال يا رسول الله كتبت قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علاقة مضغة فخلقنا مضغة عظامة فكسونا عظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر وعند ذلك أخذتك سنة الوحي. فعدت تلاوة الآية فقلت في نفسي فتبارك الله أحسن الخلقين، قال اكتبها. فهكذا نزلت، اكتبها فهكذا نزلت. دي موافقة سعد. ولذلك لما فرغ من التحكيم دعا دعاء عجيب، الألام شديدة والجرح الشديد مازال يؤلمه، قال اللهم إن كان بيننا وبين قريش حرب لم تضع أوزارها فأبقني حتى أظهر دينك على قريش وأنصر عليها رسولك، وإن كانت الحرب قد بيني وبين قريش قد وضعت أوزارها فافجر هذا الجرح. فانفجر ونزف واستشهد سعد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في جنازته على أطراف أصابع قدميه، تعدى بالصحابة يا رسول الله المزالك، قال من كثرة مزاحمة الملائكة لقد نزل اليوم 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد لم تطأ أقدامهم الأرض قبل يوم هذا. ده غير الملائكة اللي طالعين نازلين، ده وفد من عند العزيز الحكيم لتشيع جنازة سعد 70,000 ملك. كم قدم لله عشان يستحق هذه المكانة؟ 6 سنوات، 6 سنوات إبداع، إبداع رهيب وعطاء رهيب. أشد لما دفنه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه وقف يبكي على مقبرته وقال عبارة عجيبة، قال لو نجا من قبضة القبر أحدا لنجا منها سعد بن معاذ، دع حق الناس من نجا من قبضة القبر. ثم قال ما هو أشد؟ قال لقد اهتز اليوم عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. عرش الرحمن يا اخوانا اثقل مخلوق خلق في الوجود، السماوات والارض بالنسبه له صفر على الشمال، لا قيمه له وزن. والحديث بين هذا والقران يشير لهذا لما قلت تعالى وسع كرسيه السماوات والارض. النبي يبين العلاقه بين السماوات والارض والكرسي والعرش في حديث رواه ابو داود، فيقول صلى الله عليه واله وسلم مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي، الكرسي مضعه العزيز الحكيم تحت قدميه غير العرش. مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة، خاتم مضعه في الصحراء. قال والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. ولذلك أمرنا أن نسبح الله الليل والنهار بالعرش، زينة العرش سبحان الله وحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أثقل مخلوق رب العالمين خلقه، يهتز لموت سعد. ابن حجر العسقلاني يعلق على هذا الحديث تعليق عجيب، يقول لماذا اهتز عرش الرحمن لموت سعد؟ قال قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا اهتز حزنا على فقد الأرض، هذا الأسطورة الأمة ازاي تحول لأمة في ست سنوات، ازاي أعطى عطاء أمة في ست سنوات، اهتز حزنا على موته وحرمان الخلق منه ومن فضل عطائه. القول الثاني قال عبارة أعجب، قال اهتز عرش الرحمن طربا وفرحا بصعود روح سعد إليه. ومن حجر يقول لا مانع أن يحدث الأمرين، حزن الموت وتهلل لقدومه. معاني عجيبة جدا جدا يا إخواني. خلاص لا دكتور نكتفي بهذا القدر، يعني احنا ايه فرغنا بس من اقرا الاولى، علوم القران جاي في اقرا الثانيه، ودي عايز لها سلاسل محاضرات. وسامحوني المحاضره بتاخذوها دي ملخص سلاسل محاضره القيتها، انا يعني بحاول الملم نفسي عشان خاطر برضه ايه ما عارف ان ثلاث محاضرات فقط، فرجاء المعذره ارجو ان اكون اختصارا مخلا.